السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب قصاص العبد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان رضي الله عنه فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. قوله يتساقط من الآري، الآري مربط الدواب ومعلفها. قوله لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، قال هذا لما رأى إهمال الخادم وتفريطه، والمعنى لولا أني أخاف أن يقتص مني يوم القيامة لأوجعتك، وهذا من ورع السلف وتقواهم لله ومراقبتهم له، وهو أيضا من عظيم اهتمامهم بحسناتهم، فهي أغلى شيء عندهم فلا يضيعونها ولا يفرطون فيها. قوله لأوجعتك أي لضربتك ضربا موجعا تأديبا لك، لكن لكوني أخاف القصاص أي يوم القيامة، فهذا الذي منعني من ذلك. وهذا أيضا إضافة إلى فيه من دليل على الورع، ففيه أيضا تنبيه لهذا الغلام أو الخادم المخطئ أنك قد أخطأت خطأ تستحق به العقاب، ولكنني لن أعاقبك لأني أخاف القصاص يوم القيامة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. قوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي ليؤدين من ظلم واعتدى الحق إلى من اعتدى عليهم وظلمهم وبغى عليهم، فالحقوق ستؤدى إلى أهلها أي إلى أصحابها يوم القيامة، وكل حق ضاع في الدنيا وإن قل فإنه لا يضيع يوم القيامة. ففي الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة، رواه أحمد. فالمظالم تؤدى يوم القيامة، والحقوق تعاد إلى أصحابها، حتى إن الله سبحانه يقتص يوم القيامة كما في هذا الحديث للشاة الجماء من الشاة القرناء. والشاة الجماء أو الجلحاء كما في مسلم، أي التي ليس لها قرون، من الشاة القرناء أي من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها. وروى أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وهذا القصاص ليس على وجه المحاسبة والمجازات، لأن هذه الدواب غير مكلفة فلا تحاسب ولا تعاقب، وإنما على وجه المقابلة، وهذا من كمال عدل الله سبحانه. وهذا وجه دلالة هذا الحديث للترجمة، أن الحقوق تؤدى يوم القيامة كاملة حتى الذي يكون بين البهائم، فكيف بالحقوق التي بين الآدميين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت وفي يده سواك. قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها، أي لأم سلمة رضي الله عنها. والوصيفة هي الجارية إذا بلغت حد الخدمة وأصبحت تدرك وتعقل وتفهم، أي تجاوزت مرحلة الطفولة والجهل وصارت تعي الأمر. قولها فأبطأت، أي دعاها إليه ليأمرها بشيء فأبطأت. وجاء في تمام الحديث أنها تحلف أنها ما سمعت صوت النداء. قولها فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة رضي الله عنها إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب، أي كانت مشغولة باللعب، وهي كما اعتذرت لم تسمع الصوت. قولها ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، أي خشية أن يقتص لك، فمعنى القود أي القصاص. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة، يعني كانت تلعب ببهيمة قريبة منها. قولها فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت هو في يده سواك، يعني لما قال ما قال. وهذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد، ويغني عنه الأحاديث الواردة في الباب والتي ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. قوله من ضرب ضربا مطلقة لم تخص لا بعبد ولا بغيره، فمن ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، ولكن هذا مقيد أيضا كما سيأتي في الرواية الأخرى للأحاديث التي ساقها المصنف. فمن ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة، أي بالحسنات والسيئات، سواء كان الضرب عن غير موجب أصلا أو كان الضرب عن موجب ولكن تجاوز به الحد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. قوله من ضرب ضربا ظلما، هذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها هذا القيد وهو الظلم. وأما ما ليس ظلما وإنما مجازات على ذنب يستحق بموجبه العقوبة ولم يتعد فيها ولم يتجاوز، فإنه لا يقتص منه يوم القيامة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب اكسوهم مما تلبسون. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. قوله: أكسوهم، أي الخدم والمماليك الذين من الله تعالى عليكم بهم، مما تلبسون، أي من جنس الكساء الذي تلبسونه، أي مثل كسوتكم تماما، وهذا على وجه الاستحباب والندب. وأما القدر الواجب فأن يكسوه كسوة بالمعروف. قوله: خرجت أنا وأبي نطلب العلم، أي هو ووالده خرجا طلبا للعلم. وعبادة ابن الوليد جده عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه. وعبادة ابن الوليد تصاحب هو ووالده وترافق في طلب العلم، وأكرم بها من رفقة ما أجملها أن يخرج الأب وابنه معه بقصد طلب العلم. قوله: في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، أي يريدان أن يدرك جماعة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموتوا، فيأخذ عنهم العلم. وبمثل هذه الهمم العالية والجد والاجتهاد يسر الله تبارك وتعالى حفظ العلم. قوله: فكان أول من لقينا أبو اليسر بفتحتين، وأبو اليسر هو كعب بن عمرو رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، أي أن لباسهما واحد، والبردة كساء مخطط، والمعافري نوع من الثياب يصنع في قرية في اليمن يقال لها معافر ينسب إليها. قوله: فقلت له، ألقاء العبادة: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. والحلة تتكون من ثوبين من جنس واحد. وأبو اليسر رضي الله عنه كان عنده معافريان وبردتان، ولم يحب أن يجعل لنفسه صنفا ولغلامه الصنف الآخر، فقسم بحيث يكون له مثل الذي لغلامه، وهذا من الحرص الشديد ليبلغ الدرجة المستحبة، عملا بما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. قوله: فمسح رأسي، أي رأس عبادة، وفي بعض الروايات فمسح رأسه، أي رأس الغلام. قوله: اللهم بارك فيه، وهذا فيه حرص السلف رضي الله عنهم على الدعاء لمن أحسن إليهم، أو من نصحهم، أو اجتهد في القيام بشيء من حقهم. قوله: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي. وأيضا ضبطت: بصر عيني هاتان، وسمع أذني هاتان، ووعاه قلبي، ضبطت بهذا وبذاك، كما نبه على ذلك النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، وقال: وكلاهما صحيح، لكن الأول أولى. قوله: وأشار إلى نياط قلبه. نياط القلب هو العرق الذي علق به القلب، وهذا يؤكد به ما سمع، فيقول: أبصرته صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، وسمعته أذناي منه مباشرة وهو يتحدث، ووعاه قلبي. وهذا فيه تنبيه على تمام الضبط والإتقان لما روى. قوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون، أي مثل الأكل الذي تأكلونه. وقوله واكسوهم مما تلبسون، وهذا كما تقدم على وجه الندب والاستحباب. أما الواجب المفروض في هذا المقام فهو إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف. قوله وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة، وهذا من شدة ورع السلف رحمهم الله وكمال حرصهم وفقهم لباب الحسنات والسيئات والتنبه لهذا الأمر العظيم. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.